أسباب النزول. هاجي أقول لك. فما نقطة أخرى قبل ما تدخل في المراجعة في مباحث علوم القرآن يسموها كيفية النزول. كيفية النزول. كيفية النزول لا يقصدون بذلك نزوله عن طريق جبريل بالوحي، هذا كموضوع آخر. هي كيفية النزول أي كيف كان جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل جاء به جملة واحدة أم جاء به مفرقا؟ يقصدون به التنجيم. هي كيفية النزول. يقول الهداية الشيخ عبد الفتاح القاضي: لم يشأ الله تعالى أن يكون نزول القرآن الكريم على سنن إنزال الكتب السماوية السابقة جملة واحدة. لم يشأ الله تعالى أن يكون نزول القرآن الكريم على سنن إنزال الكتب السماوية السابقة جملة واحدة. أحيانا نجد بعض الجمل التي تتكرر في كثير من الكتب وكأنها من المعلومة بالضرورة في هذا الكتاب وفي غيره من كتب علوم القرآن. يقولون العلماء المشايخ أن الكتب السابقة أنزلت جملة واحدة بينما القرآن الكريم لم ينزل جملة واحدة إنما نزل مفرقا. ليس لدينا دليل يؤكد لنا أن الكتب السابقة أنزلت جملة واحدة، عندناش دليل، لأن غاية ما في الأمر ربما الذي يستدل به هؤلاء الذين يقولون أن الكتب السابقة أنزلت جملة واحدة خلافا للقرآن الكريم قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كأنهم طلبوا هذا المطلب قياسا على ما يعرفونه من أحوال الكتب السابقة. لكن من أين لهم بهذه المعرفة الكتب السابقة؟ هل تتصورون أن التوراة أنزل جملة واحدة؟ ماذا نظن ذلك؟ هو ليس لدينا دليل على أنه أنزل جملة واحدة، على الأقل إذا كان عندناش دليل على هكا ولا على هكا فلنتوقف. وإذا كان مش نقيسه نقيسه على القرآن. الألواح أليست مما أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام جملة واحدة؟ هل الألواح هي كل التوراة؟ لا. إذن هي على فرض أن التوراة أنزلت قبل ذلك أو بعد ذلك، إذن فهي قد أضيفت إلى التوراة، فالتوراة لم تنزل جملة واحدة. ولذلك هذه الكلمة من الكلمات التي تحتاج إلى إعادة نقد، إعادة نظر، وهي كلمة تجدونها متكررة في أغلب في جميع تقريب كتب علوم القرآن باستثناء الشيخ محمد الغزالي الذي نبه إلى هذه المسألة وأكد أنه ليس لدينا دليل يؤكد لنا أن الكتب السابقة أنزلت جملة واحدة، لأنه من سنة الله تعالى أن ينزل الكتب بطريقة متدرجة لكي يقرأها الناس على مكثٍ، بل اقتضت حكمته تعالى أن يكون إنزاله منجما مفرقا إلى أجزاء كل جزء منها يسمى نجما. ما هو النجم عندما نتحدث عن نزول القرآن؟ النجم هو المقطع أو المجموعة من الآيات التي تنزل مع بعضها، قد تكون سورة قصيرة، قد تكون سورة وسطى هكذا، قد تكون مجموعة آيات، خمس آيات، عشر آيات، هذه تسمى النجوم. وقلنا إن تسمية القرآن الكريم، تفريق نزول القرآن الكريم سمي تنجيما تشبيها له بنجوم السماء، لأن النجوم مفرقة في السماء ونجوم القرآن مفرقة عند النزول، وتفريق النجوم في السماء تفريق منظم، كذلك تفريق نجوم آيات الكتاب العزيز تفريق منظم، والنجوم في السماء عالية رفيعة القيمة والقدر، ونجوم القرآن كذلك، ونجوم السماء أنوار يهتدي بها الناس، كذلك نجوم القرآن أنوار يهتدي بها الناس. هناك أوجه تشابه بين نجوم الأجرام السماوية والقرآن الكريم. ما قلنا مفرقا إلى أجزاء، كل جزء منها يسمى نجما موزعا على الحوادث مقسما على الأزمان. والدليل على أن إنزال القرآن كان على هذا النحو قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، أي على مهل واضح للتدرج. وقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، أي لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هما لماذا كانوا يطالبون بأن ينزل عليهم القرآن جملة واحدة؟ كانوا يريدون أن يقولوا يعني كل نجم ينزل إنما يأتيهم كالقارعة التي تصدهم وترد على شبهاتهم وتدحض أباطيلهم، ثم لم يكونوا في مستوى المواجهة، لأن الوثنية ليست فكرة، الوثنية ليست فكرة راقية، ليس لديها وعي ثقافي ولا فكر متطور قادر على أن يواجه مثل هذه العقائد التي هي حقائق. فهم قد سئموا يعني توالي آيات القرآن تقرعهم وتسفه أحلامهم وتبين أباطيل يعني عقائدهم وأباطيل عاداتهم واتباعهم لآبائهم وأجدادهم. كيف نقولوا احنا؟ كيف نقولوا المصري تهته لنا كله وخلنا نخلص منه؟ قال لا، قال ما تخلصوش منه. كذلك لنثبت، كذلك كذلك لم ننزله جملة واحدة إنما نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك يا محمد ورتلناه ترتيلا، أي أنزلناه عليك مرتلا. فأما الآية الأولى فمعنى قوله فرقناه فصلنا بعضه عن بعض في النزول فأنزلناه منجما ولم ننزله دفعة واحدة، ومعنى قوله تعالى على مكث على تؤادة وتماهل كما قلنا، وتعليل إنزال القرآن منجما مفصولا بعضه عن بعض بالقراءة على تماهل وتريث، ليس المراد به أن تنجيم القرآن لمجرد قراءته على هذا الوجه، إنما المراد به الإشارة إلى التأني والتدرج في التشريع. فكأنه قيل أنزلنا القرآن منجما ليكون جاريا على سنة التدرج في التشريع، ذلك أن القرآن الكريم نهج هذا النهج في تربية الأمة على هذا الوجه. القرآن منهجه أنه در يعني عندما شرع الأمة شرع التشريعات للأمة شرع هذه التشريعات بالتدرج. أي واحد مش يعلم ولا مش يعمل بيان ولا برنامج تعليمي فما تدرج حسب مستويات وحسب الكفاءات. بلى، شنو أنواع التدرج اللي ذكرها الكاتب هنا؟ أولا التدرج بهم في تطهيره من العقائد الباطلة من الشرك بالله تعالى وجحود البعث، وإنكار أن يكون لله تعالى رسل من البشر إلى غير ذلك. ما تدرج بهم في تطهيرهم من العقائد الفاسدة، التطهير العقدي، التدرج في التطهير العقدي. التدرج الثاني التدرج بهم في تطهيره من العادات، وتعرف أن الإنسان يصعب عليه مفارقة ما اعتاد عليه، الفطام صعب، لأن المفارقة العادة تشبه الفطن الصغير الذي سيفارق لبن الأم، هكا ولا عملية عسيرة تتطلب شيئا من التدرج. العادات التي هي أشربوها ويتعاملون بها على مر الزمن، التدرج في تطهير من العادات القبيحة التي توارثوها ودرجوا عليها وتأصلت في نفوسهم فكان من المتعذر عليهم تركها مرة واحدة. وتعرف السيدة عائشة قالت: لو قيل لهم لو نزل أول مرة لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل أول مرة لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، وإنما هناك تدرج كوأد البنات وشرب الخمر ولعب الميسر وأكل الربا ونكاح نساء الآباء وإكراه الفتيات على البغاء والجمع بين الأختين ونحو ذلك من المثالب التي كانوا عليها واعتدوها. ثالثا التدرج بهم في تكميلهم بالفضائل من نحو الصفح والحلم، الفضائل تكمل تدرج بهم في مسالك الكمال والإغضاء عن المسيء والإيثار والمحبة والإيمانة والأمانة ورعاية الجوار والعدل لغير ذلك. التدرج بهم في تكليفهم بالواجبات، ما شنو؟ الصلاة، بعتلي الصيام والجهاد إلى غير ذلك. التدرج بهم في حفظ القرآن، حفظت القرآن، يبدأوا نحفظه فك الصور قصيرة، الصور اللي فيها برشا قصص، الصور اللي سهلة الحفظ لأنها قصيرة الآيات، قصيرة في جملتها، إيقاعها في إيقاع قوي، سهل الحفظ. ما تدرج بهم في حفظ القرآن وفهمه، فإن ظروفهم كانت لا تمكنهم من ذلك لو نزل عليهم جملة واحدة، وخاصة أن الكتابة لم تكن منتشرة، فقد كانوا في مكة مستضعفين معرضين للأذى الشديد من أعدائهم حتى اضطروا إلى هجر وطنهم، وكانوا بالمدينة مشغولين بمناوءة اليهود والمنافقين ومحاربة قريش وغيرهم من العرب. فهذه الآية الكريمة، ما هي الآية؟ آية على مكثل، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثل، أي على مهل، تؤكد مسألة التدرج في التطهير العقدي، التدرج في التطهير من العادات، التدرج في تكميل المجتمع نحو بالفضائل ومكارم الأخلاق، التدرج في حفظ القرآن الكريم. الآية الثانية اللي هي آية الفرقان، وأما آية الفرقان فتذكر حكمة أخرى في إنزال القرآن منجما، من عن الآيات حتنا لحكمة ترجيم القرآن، آية القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، والآية الأخرى في الفرقان كذلك يثبت به فؤادك ورتلناه ترتيل. هذه الحكمة هي تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية قلبه. طبيعة الحال هي عندما تثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم تثبت أفئدة الصحابة الذين معه، لأن نزول القرآن منجما يعني ماذا؟ يعني مجيء جبريل عليه السلام أكثر من مرة، هكا ولا؟ يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشعر أن الله تعالى يتابع مسيرته، يشعر أن الله تعالى يرعى خطواته، شعوره بأن الله تعالى يتابع المسيرة ويرعى خطوات النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ومجيء جبريل المتكرر له فيه تثبيت لفؤاد الرسول عليه الصلاة والسلام في زمن الشدائد، وكم كان صلى الله عليه وسلم يلقى من الشدائد هو وصحبه الكرام في ذلك المجتمع الجاهلي الذي ترسخت فيه عقائد الشرك وعادات الوثنية وأخلاق الجاهلية الأولى. فمجيء القرآن باستمرار فيه هذا المعنى، تثبيت فؤاد الرسول عليه الصلاة والسلام وتثبيت من معه، وذلك أن تجدد الوحي وتكرار نزول الملك به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم يشرح صدره ويملأ قلبه سرورا وغبطه، حتى أنه عندما يبطئ عنه يشتاق إليه ويجد حرجا في صدره لأنه يريد أن يجيئه جبريل عليه السلام، ويشعره الفينة بعد الفينة بأنه في كنف ربه وعنايته، يعني في كنف الرعاية الربانية يقوله قلبه ويقوله يعاون على الصبر وحفظه وكلائه، لأن الوحي يحمل في كل مرة من دلائل صدقه في دعوى الرسالة ما يقطع ألسنة المكذبين ويقنع عقول المنصفين بأنه رسول رب العالمين. وقد سلك القرآن في تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم طرقا شتى. كيف كان يثبت فؤاد النبي؟ فتارة كان تثبيت فؤاد بإنزال قصص الأنبياء، قصص الأنبياء فيه تثبيت الفؤاد عندما يحدثه عن الأنبياء السابقين وكيف كانوا يعني يلاقون الشدائد، فهو يقول أنا لست إذا بدعا من الرسل، هكذا ولا؟ يقتدي بما بهم بغدار مقتدي، في تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتسلية، والمرسلين عليهم يبين الله له فيها سنته في جعل العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين، وألا إن حزب الله هم الغالبون، وربي كيفاش كتب أنه لا ينصرنا رسوله إلى آخره، ورغم ما يصيبهم في تبليغ الدعوة من المحن والخطوب وسنته في إهلاك المكذبين مع ما له من الحول والقوة والملك والسلطان، وليزداد ثباتا على ثباته وجرأة على المضي في سبيل هداية الناس وإنقاذهم من حماية الضلال. وقد جاء تصريح بذلك في قوله تعالى في سورة هود في القصص: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ليش؟ ما نثبت به فؤادك. فقصص الأنبياء السابقين فيه تثبيت لفؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت لفؤاد كل من يقرأ هذه القصص ممن يعانون محنة الدعوة إلى الله تعالى. وتارة أخرى كان بإنزال الآيات التي تحض على الثبات والصبر وتعيد بالتأييد والنصر كالآية الآتية: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. بعض العلماء قالوا ديما كل حاجة موجودة عند النبي من الأنبياء موجودة عند الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة أفضل. في حق موسى عليه السلام قال: ولتصنع على عيني، وفي حق محمد صلى الله عليه وسلم قال: فإنك بأعيننا، مش على عيني فقط. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، واصبر وما صبرك إلا بالله، إلى آخره. وطورا كان تثبيت قلبي بإنزال آيات التسريع: لا يحزنك، إلى آخره. والنهي عن حزنه لإعراض قومي عن الهداية بقوله تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلا تذهب نفسك حسرات عليهم حسرات. وطورا آخر كان بإنزال آيات الوعيد التي أنذر بها المكذبين من قومه، إلى آخره. وطورا آخر كان التثبيت بإنزال آيات الحجج والبراهين، وقال يجيب الحجج والبراهين يتسمى فيه هذاك إثبات تثبيت لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى الجملة في آيات الذكر الحكيم كله كان تثبيتا لقلبه الشريف. ملا شنية الحكمة، وكيف لخص الحكمة من نزول القرآن متدرجا، لخصوا مع بعض. نزول القرآن متدرجا أو نزول القرآن مفرقا أو منجما فيه حكم. الحكمة الأساسية الأولى التي أخذناها من آية الفرقان هي التدرج بشتى أنواعه: التدرج في التشريع، التدرج في تحرير الناس من العقائد الباطلة، التدرج في تحرير الناس من العادات التي تكبل خطواتهم نحو الصراط المستقيم، التدرج في تكميلهم بالخصال الفاضلة. حكمة التدرج هذه نقطة مهمة جدا في مسألة التنزيل القرآني منجما. نزول القرآن منجما كذلك فيه تثبيت لفؤاد محمد صلى الله عليه وسلم كما رأينا، إما بالقصص أو بالدعوة على الصبر أو ببيانه لهلاك الأمم السابقة، إلى آخره. تثبيت فؤاد الرسول عليه الصلاة والسلام هذه حكمة من الحكم التي نصت عليه الآية كذلك لنثبت به فؤادك. والمهم أن نزول القرآن متدرجا يقتضي أن يجيء جبريل عليه السلام مرات، ويقتضي أن ذلك يشعر محمدا صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى مع المؤمنين، وأنه يرعى خطواتهم ويكلأ دعوتهم بعنايته ونصره وتأييده، إلى آخره. النقطتان أساسيتان بيناهما هذا الباحث في هذا الكتاب. نضيف إلى ذلك وفما أن النقطة أخرى هي التيسير حفظ الكتاب على مش على الرسول صلى الله عليه وسلم، على الصحابة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا سنقرئك فلا تنسى، أما تيسير حفظي على الناس. نزول القرآن متدرجا على ما يدل على الواقعية النص القرآني، مش بلا واقعية، ديما كلمة واقعية في مفهومنا لا تعني الواقعية في مفهوم الماديين. الواقعية في مفهوم الماديين يقصدون بها أن القرآن الكريم كأي نص هو إنتاج للثقافة ونتاج البيئة ونتاج الواقع. الواقعية في المفهوم الإسلامي تعني أن القرآن يراعي واقع الناس، يراعي ظروفهم، يراعي أحوالهم العادية وأحوالهم غير العادية، يراعي الأحوال العادية والأحوال الاستثنائية. نزول القرآن منجما يعني نزوله حسب أسباب نزول، ودليل على أنه يراعي واقع النزول، يراعي ظروف الناس، يراعي أحوالهم. لأن التدرج ما نعرف التدرج هو واقعية، هيك ولا؟ نزول القرآن منجما كذلك فيه منهج في التربية، التربية الواقعية بالأحداث، التربية الواقعية بالأحداث أفضل من التربية النظرية. تستطيع أن تربي نظريا كما تشاء، تقول تقول تقول، تنصح، لكن عندما تكون المسألة مرتبطة بالواقع، مش معنى مفرق، يعني أنه مفرق حسب الحوادث، وأن هذه الآية تنزل حسب الحادثة إلى آخره، هذا كفي واقعية في تكوين الأمة وفي أخذها برفق إلى مصافي إلى مراقي الهداية الربانية. التربية الواقعية بالأحداث، ولا الكلام على فوائد التنجيم يشترك مع الكلام في الكلام مع فوائد أسباب النزول، فهمتوا؟ لأنه لولا التنجيم لما تكلمنا على أسباب النزول، وأسباب النزول تعني التنجيم، ولولا التنجيم لما كان هناك مكي ومدني لكان القرآن كله نزل مرة واحدة في مكة وانتهى الأمر. فالمكي والمدني وأسباب النزول، وأول ما نزل وآخر ما نزل، وما نزل ليلا وما نزل نهارا وما نزل صيفا وما نزل شتاء وما نزل مطلقا، والأوائل والأواخر المطلقة والأوائل والأواخر النسبية، كلها مرتبطة بالتنجيم. لولا التنجيم لما كان هناك مكي ومدني، وما كان هناك أسباب نزول، وما كان هناك أول ما نزل وآخر ما نزل من المباحث التي تكلم عليها العلماء. وهذه الأحداث، ولولا التنجيم لما كان هناك نسخ ومنسوخ، ناسخ ومنسوخ، هذا شفتوا العلاقة، حيث الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والمكي والمدني وأول ما نزل وآخر ما نزل كلها مرتبطة بالتنجيم. تنجيم القرآن هو الذي يعني أوجد هذه العلوم والأمور التي تكلم عليها العلماء. فالتنجيم مسألة مركزية في تنزيل النص القرآني، التربية الواقعية، ثم مسألة أسباب النزول، ثم مسألة نسخ المنسوخ والمكي المدني كما قلنا سابقا. من النقاط الأساسية المتعلقة بتنجيم النص القرآني وبتثبيت فؤاد الرسول عليه الصلاة والسلام هي مسألة واقعية. يعني سبحان الله، كيف نحب نفهم شوية الواقعية هذه والتدرج؟ يعني المسلمون عندما لو أنزل القرآن جملة واحدة، يعني ما يعني سيتكلم على ثاني اثنين إذ هما في الغار قبل أن تقع العملية، سيتكلم على سيهزم الجمع ويولون دبر، سيتكلم على أحداث غزوة الأحزاب، سيتكلم على كثير من الأحداث التي لم تقع، في حين أن متى يكون للآية وقع؟ عندما تنزل عليك وأنت تعيش الواقعة، فهمتني؟ أنت تعيش الواقع، أنت في حالة كرب مثلا، في حالة شدة، ثم تنزل الآية عليك على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرأها، فتأتي الآية والمسلمون في تلك الوضعية ينتظرون هداية ربانية، ينتظرون حكما ربانيا، ينتظرون دواء شفاء من الله، فتأتي الآية مطابقة للحالة النفسية للمؤمنين. عندما يكون المسلمون في حالة شدة تأتي الآيات التي تخفف عنهم ذلك الكرب، هكا ولا؟ أحيانا يكون المسلمون في حالة فخر واعتزاز وزهو، هكا ولا؟ فتأتي الآيات لتطالب منهم بالتواضع حتى لا تعجبهم كثرتهم وحتى لا يغتروا إلى آخره. يعني الآيات عندما تنزل على الإنسان وهو يعيش الواقعة يكون لها وقع. هاو بنجيب لكم مثال من حياتكم الواقعية الآن، يعني كما يقولوا حدث يقع، حدث في البلاد متعلق بالمجلس التأسيسي ولا متعلق بالسلفية الجهادية ولا متعلق بالزمقتال ولا بأي شيء متعلق، فهمتني؟ ووقتاش يكون التعليق عنده قيمته؟ تعليق العالم ولا الباحث ولا الشيخ، وقت اللي يبدأ مباشرة بعد الوضع، هيك ولا كيف هو الحدث وقع عنده شهر وانت بعد عندك شهر مش تعلق تقول سأبدي رأيي؟ ايش مش تبدي انت رأيك؟ المسألة فاتت وكلامك ما عادش عنده قيمة لأنه فاتت العملية. عندما يأتي التصريح أو التعليق العالم أو تعليق المسؤول السياسي في الوقت في الإبان يكون له تأثير، نفس الشيء ولله المثل الأعلى. يعني عندما يكون المسلمون في حالة في حالة في حالة معينة في حدث، ما تقعدش تستنى حتى ساعة بعد شهر تنزل عليه الآية، لا لا لا، في نفس اللحظة. ولا الحكمة هذه نفهمها من آية أخرى، هي تقريبا بعد الآية هذه. كيفاش كملوا للآية؟ وقت الله قال: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أي أي ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني كانوا كملها لنا الشيخ، لأنك كملت الآية دي تعطينا حكمة أخرى اللي قاعد نحدث فيكم عليها. ولا يأتونك بمثل، إيش معنى لا يأتونك بمثل؟ أي لا يأتونك بنقد بشبهة من شبهات متعلقة بالعقيدة أو بالآخرة أو بالقبر أو بالبعث أو بقطع يد السارق أو بالرجم أو بأحكام شرعية متعلقة. لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إيش معنى؟ عندما ينزل القرآن منجما يعني أنه عندما يأتي المسلمون المشركون بشبهة والمخالفون بشبهة وتكون الشبهة محل جدل، ويجتمع عليها كذا ويعمل عليها ندوات صحفية، ويجي صحفية ويجيب الناس تسهل، ولا صحافي ويجيب ناس يسألوا وناس يختلفوا، ولا تكلموا عليها الناس في الجرائد، وتكون هي محل جدل في المجتمع، وتنزل الآية وقتها يكون لها وقع كبير ويكون لها تأثير كبير. فهمتوا الحكمة من تنزيل القرآن؟ ولا يأتونك بمثل، إذا كان لو كان نزل القرآن هيك جملة مش تقعد كما احنا تو ما هو ربي قال في الآية جيبها وقولها له لا لا لا. وقتها هما يعيشوا التنزيل، يعيشون التنزيل. يعني ماذا؟ يعني عندما يأتي المشركون بمثل هكا ولا كما مثلا كان جيل الرسول صلى الله عليه وسلم مفيد العظم وقالوا يا محمد يبعث ربك هذا العظم وقد رمى ورقى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعثه ويبعثك ويدخلك النار. ما قالوش انت تكفيري، خاطر هو كافر الاخر، هو يقول اني كافر. فانزل الله تعالى قوله: ولا ياتونك وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. يعني تلاحظون هنا كيف ان الايه عندما تاتي في صلب الحدث يكون لها وقع كبير، ولكن جاءت هي بعد الكمال هذيك. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ما معناها؟ يفسر وانت فسر وانت فسر وانت قول وانت أول وانت قول. والله يعني أنا أظن أن هذه المسألة ينبغي أن نراعي فيها كذا وحقوق الإنسان والعدالة شنو. قول اللي تحب، قول اللي تحب، اجي بالقرآن. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ماذا تستنتجون من هذه الآية؟ نستنتج أنا استنتجت من هذه الآية أن القرآن الكريم هو الذي يفسر وليس هو الذي يفسر. كلمة التفسير في القرآن الكريم لم تذكر إلا مرة واحدة في هذه الآية، وذكرت لا بمعنى تفسير القرآن، وإنما ذكرت بمعنى أن القرآن يفسر. فهمتوا كيفاش؟ ولكن الكلمة الأدق في استعمالها في خصوص ما نسميه تفسير هي التأويل. التأويل، تأويل القرآن أي تفسيره بمعنى، حتى التفسير بالماثور نحن نقول تفسير بالماثور يسمون العلماء التأويل، يعني كتاب الطبري مش تفسير بالماثور، هو كتاب يعني اسمه جامع البيان في تأويل القرآن. بس المهم أن كلمة التفسير صارت اصطلاحا عند العلماء يطلق على يعني بيان وتحليل آيات القرآن، سمي تفسيرا اصطلاحا مش قرآنا. قرآنا يسمى ذلك تأويل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسميه تأويل لأنه قال اللهم فقهه في الدين وعلمه، ما قالش علمه تفسير. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إلى آخره. به هذه حكمة. طيب الآن مش نسألكم سؤال مهم ياسر، فماش حكمة أخرى الواقعية والتدرج وتيسير الحفظ وتثبيت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم، متابعة الأحداث والواقعية والتدرج. السؤال الآن، هذه الفائدة، فائدة نزول القرآن منجما، هي حصلت بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى من؟ إلى الصحابة الكرام، فهمتني؟ إلى الصحابة الكرام، إلى الذين أنزل القرآن الكريم في بيئتهم في الزمن الأول، في الزمن التأسيسي. فهل هناك حكمة من نزول القرآن منجما في خصوصنا نحن بالنسبة إلينا الذين نتلقى القرآن الآن؟ هل القرآن الكريم موجود جملة واحدة؟ فهمتوا؟ أي جملة واحدة. فكيف يمكن أن نستفيد من مسألة التنجيم؟ مسألة التنجيم هذه نستفيد منها نحن الذين آتانا القرآن، أي تلقينا القرآن بوصفه كتابا منزلا جملة واحدة، نستفيد منها في مسألة الحكم. بمعنى قلنا إن نزول القرآن منجما للتدرج، يعني نستوحي المنهج التدرج كمنهج. قلنا إن نزول القرآن مفرقا يستدعي أن جبريل دائما مع رسول صلى الله عليه وسلم، وديما يجيب القرآن يثبت فؤاد النبي هيك صلى الله عليه وسلم والصحابة. نحن نريد أن نثبت أفئدتنا بإكثار من قراءة القرآن، من قراءة القرآن ولو نجما نجما، مش تقرأه كل مرة، يعني في ليلة واحدة تقرأه الكل، وإنما تتعهد قراءته، تتعهد صلتك بالله تعالى عن طريق جبريل الذي أنزل القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام. لأنك عندما تقرأ القرآن فأنت كأنك ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العز، عن رب العزة، في ذلك تثبيت لفؤادك. والنقطة الأخرى نستفيد منها في التنجيم النص القرآني، عندما نجتهد في أن نعيش واقعنا وحياتنا بالنص القرآني. يعني عندما يجتهد المسلم في حياته أن يكون ملتزماً بأحكام الشريعة الإسلامية، وأحياناً الآيات يقرأها ولا يفهم معناها. يا أخي كل من يقرأ القرآن يفهم التفاصيل بتاعه، ويفهم ويفهموش. أحياناً عندما تسمع شرحاً وتفسيراً من شيخ من عالم لآية، سبحان الله، تقول أنا لم أكن أعلم هذه المعاني، كأني أقرأ السورة أو الآية أول مرة. يقول لا، لكنك عندما تعيش الواقع في الدعوة، في تحمل الدعوة الإسلامية، تحاول أن تعيش في حياتك بأحكام الإسلام، وتكون أنت في مشكلة، ثم تأتي تتنزل عليك الآية، مش تحب تنزلها على الواقع، عند ذلك تفهمها بالضبط، بل مش تتحدث على الجهاد وأهمية آية الجهاد، مثلا مش تفهم الآية إلا وأنت في ساحة المعركة، بل مش تحدث على قيمة الحج وقيمة كذا وكذا، مثلا مش تفهم الآيات المتعلقة بالحج إلا وأنت في الحج. أي حاجة مش تفهم أنت، حتى الأحكام بتاع المعاملة، البيع والشراء والبيع السلم وكذا، والجعالة والكفالة والوكالة، مثلا مش تفهم الآيات هذيك المتعلقة بهم إلا وأنت تمارس. فالصحابة كانوا يستفيدون من النص القرآني في نزول منجما، لأنهم كانوا يعيشون واقعهم بالقرآن الكريم. فعندما يحيا الإنسان ويحاول أن يحيا حياته بالقرآن الكريم، عند ذلك تكون محاولة تنزيل النص القرآني على واقعه لها فائدة كبيرة. ولذلك أكثر الناس فهما للقرآن ليسوا هم الذين يحفظون القرآن فقط، أو الذين يفسرون القرآن تفسيرا لغويا، إنما هم الذين يجتهدون أن يعيشوا حياتهم بالقرآن الكريم. كيفاش الإنسان يستفيد من مسألة الواقعية وتنجيم القرآن؟ هذه حاجة. فما حاجة أخرى نستفيدها من تنجيم القرآن؟ تنجيم القرآن بالنسبة إلينا الآن هو تنجيم في تعليم واكتشاف المعنى، لأن القرآن مش كنا احنا، هو كلام الله تعالى لفظا ومعنى، هكا ولا هو معجز في لفظ ومعجز بمعناه. لكن معاني القرآن الكريم لا تنفد، معاني القرآن الكريم لا تنفد. لو أنزلنا كيفاش إيه، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو أوتي العبد بكل حرف ألف فهم ما بلغ نهاية ما أودعه الله تعالى في كلمة من كلماته. ليش؟ لأن كلام الله تعالى صفة لله تعالى، وكما أن صفة الله تعالى لا تنتهي فكذلك فهم كلامه لا ينتهي. بمعنى شنو اللي فرق هو بين النص العادي وبين النص الرائع؟ النص العادي تقرأه في قراية أولى سطحية يطلع لك اللي عنده تفهمه مش يحب يقول. النص البديع الرائع هو اللي انت فين تعاود تقرأه فين تكتشف فيه معاني جديدة، فين تكتشف أشياء ما اكتشفتهاش قبل. لا يخلق على كثرة الرد، ما يقدمش معاني لا تنتهي. لا يمكن أن نقول إن هناك عصر من العصور قد تفرد بأن يكتشف جميع معاني القرآن، لأن الله تعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق. كل عصر يفهم القرآن الكريم في مستواه المعرفي، في مستواه في مستواه الثقافي. ما كانوش قبل يفسروا القرآن الكريم بالتفسير بالإعجاز العلمي وبالحديث على الجسد، وذلك كل معاني جديدة اكتشفها الناس. فش معنى تنجيم القرآن؟ ما هنا تنجيم القرآن وتنجيم بيان القرآن اللي يقول فيه رب سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كيف ربي قال لنا قبل يعني الآية اللي قال فيها مثلا أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما. هذه الآية لم يكن الناس في الزمن القديم يفهمونها بالمعنى الذي يفهم الآن، كان لها معنى لكن كان لها معنى آخر لم يكتشفه الناس. لو كان وقتها قال لهم على هكذا المعنى ما يفهموش. ليش ما يفهموش؟ لأن عقلهم العلمي ما يفهمش معناها مسألة الانفجار والبيج بانج والسنوات الضوئية، ما يفهموش. يخليها يفهم المعنى هذا الآية هذه يفهمها في حدود عصره. سئل ابن عباس عن هذه الآية كيفاش كان يفهم فيها قبل، كيفاش السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما. يقول كانت السماء رتقا لا تمطر وكانت الأرض رتقا لا تنبت، ففتق الله تعالى السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات، وهو تفسير صحيح في حدود المستوى المعرفي الذي بلغته البشرية آنذاك. لكن الآن عندما نقرأ الآية في ضوء الكشوفات العلمية الحديثة يصبح لها معنى آخر نحن الآن نستطيع أن نفهمه، لأن السقف العلمي للعصر الذي نعيش فيه ما عادش السقف العلمي القديم، وهو في نفس الوقت ما يلغيش معنى القديم. فهمت كيفاش؟ هو المستوى الأول صحيح في مستوى المعنى الثاني معنى أعمق. ما شنو التنجيم هنا؟ تنجيم المعنى، تنجيم الدلالة، تنجيم التفهيم، تنجيم الإراءة. سنريهم آياتنا. فهم في الاستمرارية. كلما تقدم الزمن كلما اكتشف في القرآن ما لم يكتشفه السابقون، لأن القرآن الكريم ليس كتاب عصر يمكن لعصر واحد أن يعتصره فيخرج كل ما فيه. لا، الكتاب القرآني هو كتاب العصور كلها، كتاب العصور كلها، وكل عصر يستطيع أن يكتشف فيه ما لم يكتشفه العصر السابق. وهذا هو معنى التنجيم، التنجيم المعنوي، التنجيم الدلالي. أنا عندما أشرح وأفسر آيات من القرآن ما أفسره اليوم من آيات وسور ليس كما فسرته منذ 10 سنين، وما سأفسره بإذن الله تعالى بعد ذلك ليس كما فسرته اليوم، وهكذا. وليك دائما الإنسان يتعامل مع النص القرآني في طموح للارتقاء المعرفي والارتقاء في التعامل مع النص القرآني. التنجيم بالنسبة إلينا هو تنجيم دلالي، تنجيم معنوي. سنريهم آياتنا في الآفاق أولم يروا الذين كفروا إلى هذه، فيها إعجاز علمي وفيها حاجة أخرى زاد، فيها إعجاز غيبي. شنو معنى إعجاز غيبي؟ من شنو الإعجاز الغيبي؟ أنه يعلم بشيء سيقع للمسلمين فيما بعد، فيها أن المسلمين سيصدي عليهم زمن يكونون متخلفين فيه علميا. ليش؟ بدليل أن الذين اكتشفوا البيج بانج ما همش المسلمين، شكونهم؟ الذين كفروا. اللي راوا البيج بانج اكتشفوها وطلعوا شكونهم؟ ما همش المسلمين، الكفار. أولم يرى الذين كفروا، وقت يقول أولم يرى الذين كفروا معنى المسلمين مش يعني وقت من الزمن مش يتعطل التطور بتاعهم العلمي في التعامل مع الكون، وهذا بدلاله الاشاره، بدلاله الاشاره وليست بدلاله العباره، تفهمها بعد في اصول الفقه دلاله العباره ودلاله الاشاره، لان السياق لا تساق للدلاله على معنى، فذلك تدل عليه بالعباره، ولكن يمكن ان يؤخذ معنى جانبي لم تسق الايه للدلاله عليه لكننا نفهمه بالاشاره، كما يقول الايه في قوله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. لماذا سيقت الآية هذه؟ للدلالة على لكشف السر الذي لم يفهمه سيدنا موسى عليه السلام عندما يعني خرق السفينة، لكن نحن بالإشارة نستنتج منها أن المسكين ليس بالضرورة هو ذلك الذي لا يعمل. ساعة تقول ذاك فلن يخدم مش مسكين ما نعطيوش إعانة، لا، هاي الآية تقول فكانت لي مساكين يعملون في البحر، ينجم هو يخدم ومع ذلك ما لحقش، فما واحد يخدم وعنده طفل برك يطبق في تعديد النسل، وواحد آخر يخدم وعنده غاسة صغار، فهمتني ولا؟ بتقول يخدمها ما باقي يخدم ما لحقش يتسمى مسكين. والمعنى ذاك ايش فهمناه أخذناه مش بالدلالة الأصلية، ولكن بدلالة الإشارة، والدلالة الإشارة هي دلالة نصية لأنها أخذت من النص مش بالعقل. ومن الأسباب اللي تجعل المسلم يكتشف ديما في النص القرآني دلالات يمكن ما يكتشف لهاش الآخر، ما هو ما يسمى بدلالة الإشارة. وردوا بالكم كلمة دلالة الإشارة هنا لا علاقة لها بالتفسير الإشاري عند الصوفية. كلمة دلالة الإشارة مصطلح أصولي مش تفسير إشاري، كيف يقول التفسير الصوفي تفسير إشاري يعني هيك حاجة تخطر في قلبه، وقلت لا، دلالة الإشارة هي دلالة علمية تقرأها في أصول الفقه، تكلمين عليها العلماء الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية الكل، دلالة الإشارة مقابل دلالة العبارة ودلالة الاقتضاء ودلالة التضمن ويعني مفهوم موافق إلى آخره. يعني النص القرآني حبيب أقول لكم فيه معاني لا يمكن أن يتصورها الإنسان في فترة من الفترات، يجيك جيك معاني أخرى. هذاك إيش معناها التنجيم الدلالي مش التنجيم النزولي، التنجيم الدلالي باك تونزيل. ونرجع شوية للمراجعة، اشقرينا لو احنا خلينا نفكر مع بعض، اشقرينا قرينا من الاول مفهوم الوحي، تعريف القران، تعريف القران، وبعتلي مفهوم الوحي. ها هنا في الكتاب هذا تعريف القران باختصار، هو في اللغه مصدر قرأ يقرأ، يقال قرأ يقرأ قراءه القران على زينة الغفران كالرجحان الى اخره، فهو بمعنى القراءه وهمزته اصليه ونونه زائده الى اخره، ويشهد لكونه في اللغة مصدر بمعنى القراءة. ورود بهذا المعنى في قول لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه هو قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إن علينا جمعه لك في صدرك بواسطة الوحي إليك وقرآنه، أي وأن تقرأه بعد ذلك بلسانك. وما معناه شرعا اصطلاحا، هنا مش يعطيكم تعريف، يقول لك هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بلفظه ومعناه، المتحدى بأقصر سورته، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر. نزيد نذكركم بالتعريف اللي قلت لكم عليه، القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق ملك الوحي جبريل عليه السلام باللفظ العربي. هذا التعريف اللي نقول فيه أنا، لأنه شامل اللي تقع الكتاب هذا يذكر حاجات وما يذكرش حاجات، والكتاب هذا يذكر حاجة ويخلي ثلاثة، والكتاب الآخر ولتاني لميتهم الكل، قريت برشا كتب تاع علماء حتى فين جبت التعريف هذا اللي هو جمع للمتفرق. كما يقولوا توا هذا مثلا ما حطش باللفظ العربي، تلقى واحد اخر حط باللفظ العربي، فهمني، واحد اخر ما حطش كذا، ما هنا ما حطش جبريل، واحد اخر حط جبريل، فهمتوا؟ وذلك التفسير التعريف هذا جامع، نعاود لكم، هو كلام الله تعالى المنزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم تسميته عن طريق ملك الوحي جبريل عليه السلام باللفظ العربي المتعبد بتلاوته، هيك قلنا المعجز بأقصر سورة منه، ولا النجم يقول المعجز بلفظه ومعناه بأقصر سورة منه، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب في المصاحف ابتداء بسورة الفاتحة وانتهاء بسورة الناس. قلنا إن هذا التعريف ذكر لنا المنزل وهو الكلام، وذكر لنا المنزل وهو الله سبحانه وتعالى. ما القرآن شنو؟ القرآن الذي بين الدفتين هو شنو؟ هو ليس شيئا مخلوق، وهذا واضح عنا، هو كلام. وذكركم حاجة، أنه الدليل على أنه ليس مخلوقا قول الله تعالى ألا له الخلق والأمر، ربي له الخلق وله الأمر. المخلوق هي الأمور المادية كما خلق الإنسان كما خلق النبات كما خلق الكذا، فما الأمر هو الأمور المعنوية الأحكام الشرعية الروح. وعندما تكلم الله تعالى عن القرآن قال إيش قال؟ قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الآية هذه نص في أن القرآن ليس مخلوقا، فإنما هو من عالم الأمر، هو صفة من صفات الله تعالى. ملا كلام الله تعالى ليس مخلوقا، إنما هو كلام منزل من عالم الأمر، منزل على من؟ على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الآية تنص على قلبه. عن طريق من؟ عن طريق جبريل عليه السلام. بعد يقولوا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم لنخرج ما أنزل على موسى وما أنزل على عيسى وما أنزل على الأنبياء السابقين، فنقول بواسطة جبريل عليه السلام لنخرج أي وحي للرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيه لا عن طريق جبريل. القرآن لم يكن يأتي إلا عن طريق جبريل عليه السلام، ولذلك يسمى وحيا جليل عن طريق جبريل عليه السلام باش باللفظ العربي للدلالة على أن ترجمة القرآن ليست قرآنا. واضح، ترجمة القرآن ليست قرآن، هي تفسير للقرآن، هي تأويل للقرآن، هي نقل للقرآن، مش معناها حرام، لا، هي ليست قرآنا، بالتالي يجوز قراءتها للمجنب ولا تجوز الصلاة بها إلى آخره، مش قرآن، حكمها حكم أي كتاب عادي باللفظ العربي أي المتعبد بتلاوته. لماذا هذه؟ لإخراج أمرين، لإخراج الحديث القدسي، لأن الحديث القدسي معناه من الله تعالى ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويزيد بعض العلماء يقولوا لإخراج القراءة الأحاد، قراءة الأحاد عندما تكون قراءة أحاد يعني مروية عن أحاد الصحابة لا تعتبر لا تسمى قرآنا، ولذلك لا نصلي بها. أي الآيات التي نسخت تلاوتها لا تسمى قرآنا، لكن الآيات التي ما زالت موجودة تسمى قرآنا. الآيات التي نسخت تلاوتها يا أخي هي إحنا نعرفها حتى مش نقدر نقرأ بها توا، فهمتوا؟ الآيات التي نسخت تلاوتها، ولذلك نحن نضعف ولا نقول بما ورد تجدونه في بعض كتب علوم القرآن في كلامي على النسخ في مسألة أن هناك آيات نسخت تلاوتها وبقي حكمها، حتى قيل أن الرجم كان قد نزل فيه القرآن، وحتى يقول عمر بن الخطاب يروي عن عمر بن الخطاب أنه كانت هناك آية في الرجم الزاني المحصن الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله. هذا حديث ينبغي رده. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عندما ينسخ تلاوة آية ينسيها، ما ننسخ من آية أو ننسها، سنقرئك فلا تنسى، ينساها الرسول صلى الله عليه وسلم وينسواها الصحابة، تمحى من الصدور، ما تذكرهاش. ولذلك هي ثم لو كانت هذه آية لرويت لنا بالتواتر، هي ليست مروية بالتواتر الشيخ والشيخ، ثم أسلوبها ما يتمشيش مع النص القرآني مع إعجازه، كي تقرأ تتقزز أنت شيخ وشيخ ملا شيخ وملا شيخ، كانوا عاملين شيخة ولا حكم عليهم بالرجم، ما أسلوب مش به، مش أسلوب هيك بتاع إعجاز شيخ والشيخ. ها ف يقولوا كان لا، هذه مش مثلا. انا اعطيك مثال اخر. اختنا سئلت السيده عائشه عن مساله الرضاع بعشر رضعات او بخمس رضعات، ايش قالت؟ قالت كان فيما يتلى من القران، ذكرتوش ما ذكرتوش، كان فيما يتلى، مش تذكرها لان ربي نساها، عشر رضعات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات إلى آخره. فما نسخت تلاوته لا يسمى قرآنا لأنه ينسى. ربي يتدخل في الذاكرة الجماعية للمجتمع المسلم، ينسيه للرسول صلى الله عليه وسلم وينسيه للصحابة، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله من الآيات التي أنسخها، لأنني أنا أعلم السر وأخفى ونعرف إلى آخره. يعني رب سبحانه وتعالى يعرف إيش في القلوب ويعرف إيش مش يقع. فما نسخت تلاوته نسخت قرآنيته، وإن لم ينسخ حكمه في بعض الأحيان، وإن نسخ حكمه في بعض الأحيان. ما قلنا المتعبد باللفظ العربي متعبد بتلاوته لإخراج الأحاديث القدسي، وهناك من أخرج بذلك القراءة الأحاد لأنه لا يجوز أن نصلي بها، كيف يقول ما يجوز لكش باش تصلي، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين، ما يجوزش، لأن صلاة العصر هذه قراءة أحاد لم تثبت متواترة، فهمتوا؟ الإضافة كلمة صلاة العصر قراءة أحاد فهي ليست قرآنا، وإنما يتعامل معها العلماء على أساس أنها خبر أحد يساعدنا على فهم المعنى، ولكننا لا نصلي به ولا نتعبد به. تفضل. المتعبد بتلاوته، المعجز بأقصر سورة منه، مسألة التحدي هنا إثبات إعجاز القرآن وأنها خاصية أساسية، ثم إعجازه هذا باللفظ والمعنى ليس باللفظ فقط وليس بالمعنى فقط. ثم منقول إلينا بالتواتر، وهذا شرط أساسي من شرط قرآنية القرآن، أن تكون الآيات منقولة إلينا بالتواتر، وقد نقل إلينا القرآن بالتواتر كما هو معلوم، وفي درس آخر من دروس علوم القرآن كيف كتب القرآن في عهد الرسول ثم في عهد الصحابة إلى آخره. نعم. وإن إذا جاءكم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبت. وإيه أي قراءتين؟ إيه قراءتين صحيحتين متواترة موجودة، فتثبتوا فتبينوا. والخلاف في القراءات مش خلاف اجتهادي، يعني اختلاف القراء في القراءة ليس كاختلاف الفقهاء في الفقه. اختلاف القراء، المرة اللي فاتت في الكلية طالبة عملت مذكرة بتاع باحث أسباب اختلاف القراءات، سبب الأول وسبب الثاني وسبب الثالث، فهمتني؟ قلت لها جيت تحدثوا فيها في ناقشوا فيها. قلت لها انت تو ذكرت اسباب، وهي الاسباب اسباب برك، كيفاش راني لها اسباب؟ هي اسباب برك. ليس الكلام على اسباب اختلاف القراءات، ليس كالكلام على اسباب اختلاف الفقهاء. الى اسباب اختلاف الفقهاء اطال فيها المسلمون الكلام، وكتبت فيها كتب، حتى ان شيخ الاسلام ابن تيميه كتب فيها كتابا سماه رفع الملام عن الائمه الاعلام. رفع الملام لماذا اختلفوا؟ اختلفوا لعدة أسباب، غياب الحديث، اختلاف في الدلالة إلى آخره، كتاب رائع ياسر. في القراءات الاختلاف العلماء في الفقه ليس كاختلافهم في القراءات، اختلافهم في الفقهيات اختلاف اجتهادي، لكن الخلاف في القراءات ليس خلافا اجتهاديا، فهمت؟ هو خلاف نقلي. ما معنى خلاف نقلي؟ يعني كما قلت بعض الناس اللي ما يعرفوش يقول لك هم علاش المسلمين اختلفوا في فتثبتوا في فتبينوا؟ لأن كيف تكتب بلاش نقط، نجم تقراها تثبتوا ونجم تقراها تبينوا. لا، مش اختلفوا المسلمين في قراءتها خاطر هي ما كانتش مكتوبة بالإعجاب، لا لا، اختلفوا في قراءتها لأن الله تعالى أنزلها مختلفة في القراءة، قال أقرأ هكا وقال أقرأ هكا. أسباب اختلاف القراءات ليست أسبابا اجتهادية من المقرئين، إنما هي أسباب نقلية. الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لا يجيه صحابي يقول يا رسول الله أنا قرأت هذه الآية، أقرأت بهذه الآية بطريقة، وسمعت فلان يقرأه بطريقة أخرى كأنه يحرف القرآن، يقال الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ، فلما قرأ ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال وهكذا أنزلت، ثم قالوا أنت اقرأ، فقرأ بطريقة تخالف طريقة الآخر فقال هكذا أنزلت. وهذا وجه آخر من وجوه الإعجاز، يعني أن القرآن الكريم معجز سواء قرأته بقراءة نافع أو قرأته بقراءة حفص أو قرأته بقراءة عمرو بن العلاء أو قرأته بقراءة الدوري، هو معجز بالقراءات كلها. ملك يوم الدين معجزة، ومالك يوم الدين معجزة، فتثبتوا قراءة معجزة، فتبينوا قراءة معجزة. تنوع الدلالة هنا مش لسه شنية الحكمة من اختلاف القراءات، مش شنية السبب. السبب متخطر المسلمين غلطوا كما حط يجسبوا ايه، اختلاف القراءات سببه اتساع الفتوحات الإسلامية ودخول الناس يوم أخرى في الإسلام. كيفاش هذاك سبب اختلاف القراءات؟ ما لا يخليه تعال من يقرأ القرآن عاد يقولك كيف يدخل الإنجليزي يقرأ باللكنة واني يختلفوا باللكنة الإنجليزية؟ لا، هو من باب الحكمة منه التيسير على الناس، لأنه تلقى قبيلة تنطق حرف النون مي، وتلقى قبيلة تنطق حرف الألف دي ما تسهلها، وقبيلة الألف دي ما تحققها، يرعيلهم ينزلهم هيك وينزلهم. خطوه رجل كبير عمره 50 وعمره 60 70 لزارتي كيلاسيون بتاعه لسقط كاك ما عادش نجم يبدلها، مش كيما طفل صغير مش يقعد يبدل ويقول واقرا، ينزل القران بلغته هو. واحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكلمهم بلغتهم هو هما. انا في مسند احمد جاي واحد الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل من صيام فهم سفر؟ هل من صيام فهم سفر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا ليس من بر صيام فهم سفر. مخزون صلى الله عليه وسلم لاخر القبيل لغتهم أن النون يبدلها ميم، هل ميم صيام في السفر، هل من صيام في السفر؟ قالوا ليس من البر الصيام في السفر. تصوروا تو واحد كيف هيك يقرأ في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ياك معبود، تقولوا انت تحرف في القرآن في عهد الرسول، تهزوا انت للرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا اقرا، تقعد انت تقول كيش هو الرسول باش يتغشش، ها الرسول تقول الرسول صلى الله عليه وسلم يغزل له مرتاح حشب الملاني غلطه يخلت عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقرا انت، يقول هكذا انزلت، يقول هكذا انزلت، ان هذا القران انزل بسبعه احرف فاقرؤوا بايها شئتم. والسبع احرف مش سبع قراءات، وهذا يدخلني في موضوع اخر في علوم في القراءات تو تقراوه ان شاء الله. المهم ان اسباب اختلاف القراءات ليست اسباب، سبب حقيقي وحيد هي ان هذا تلك اراده الله انه انزل هكذا، وأن ذلك وجه من وجوه الإعجاز. الحكمة من ذلك هو التيسير على الناس. وأحيانا رب سبحانه وتعالى أحيانا باش يعطيك التنوع الدلالة، ساعات رب سبحانه وتعالى يحب يقول لك رأي المسألة في هذه الأحكام، ما يقعدش ينزل لك آية في معنى وآية في معنى آخر، كما فهم آية مطلقة وآية آية مطلقة وآية خاصة مقيدة وآية أخرى عامة وآية أخرى يخصص فيها العام. أحيانا يعطيك زوز قراءات باش يبين لك أن زوز أحكام في المسألة هكا ولا كيف يقول لك يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وبعد لي تتقرأ وأرجلكم هكا ولا بالعطف على الرجلين، وقت يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم تولي معطوفة على ممسوح، مو معروف هذه وأرجلكم تولي معطوفة على المغسول وأرجلكم معطوفة على الممسوح. باين الشيعة خذوها بمعنى المس على طول، لكن هي كيف تقرأ هيك وتقرأ هيك وقراءتين صحاح فما فسحة. أولا عن المسح على الخفين هيك ولا استوعب هذا النص كيف تقرأ بالقراءة الثانية، والمسح على الجوربين ما نعرفش كيف. مرة أحد الطلبة نقرأ له في الآية هيك كيفكم أنتم قلت له ملا كيف تولي كيف تقرأ الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم كيفاش يولي المعنى؟ في بالي فاهم هو يولي المعنى أنه تغسل تمسح رجلك الفرض، قال لي معناها أنك أمسح رأسك برجلك. قلت له بيه واحد يسمي ولي بطل في الجيمناستيك يفالك سكة وكيف هو ما ينجمش يقول لي بالله تراها مسيحة تراها مسح لي رأسك برجلك وشك شوكة ومسحه برؤوسك. عندك حاجة أخرى من العاش تعرفها في السنة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ومش لابس خف ومسح رجله مسح رجليه. إيه موجودة في صحيح ابن خزيمة وغيره، ولكن الخطأ في الاستدلال ما كملوش بقية الحديث. مش هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ وقال بعد ذلك في رواية أخرى هذا وضوء من لم يحدث. شفتوا كيفاش معناها كيف يبدأ الإنسان متوضي هو وما أحدثش ولكن يحب يجدد الوضوء، كيف يخلط للرجل اللي نجم يمسحها فقط. وهوني وليت وأرجلكم تصلح في حالة وأرجلكم تصلح في حالة أخرى فلا تقربون حتى يطهرنا ولا الأخرى فلا تقربون حتى يطهرنا، هذيك تفيد معنى والأخرى تفيد معنى آخر. يعني أحيانا تعدد الآيات تعدد القراءة يبين لك أن المسألة فيها حكمان، ولكن كل حكم عنده وضعية. تفضل. هاي. قالوا إنه الصلاة سنة عقب عبس الدليل بتاعه إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خط ربي هذا المسلم بتاع يعني المزمل يعني المدد يعني النبي إلا الصلاة هي بداية. علاش الفعل ما كانش واحد من عبس الدولة الجاهلة؟ هاي. علاش الفعل ما كانش واحد؟ أي هذه ما هذا ما يسميه بخطاب عتاب الحبيب للحبيب لا يكون عن طريق المواجهة. تو أنت تبدأ واحد تعزه وتحبه كيف تجي مش تلومه، تبدأ حاجة ما تحب تخزر له في وجهه تحبش تواجهه بالخطاب سبحان الله والله منا كذا سبحان الله. فهنا محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول العلماء عندما أراد أن يعاتبه ربه لم يوجه له الخطاب مباشرة، كأنه يكلم شخصا آخر. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك، أو أنه يجيب شيء حدث على البعض الآخر وما يدريك وجه الخطاب لعله يزك. وهذا موجود وعادي في أساليب البلاغة وفي أداب الخطاب. خذ ذلك من قصة الخضر عبد الصالح مع موسى. في المرة الأولى عندما غضب موسى عليه السلام وقال له أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرش، قالوا ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، خاطر هو ما فماش برشا ناس حتى مش يقول عبس، خاطر فما كان هو ايه راسه راسه هكا ولا. قالوا الم اقل لك انك لن تستطيع، الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. في المره الثانيه وقت الله قال وقتلت نفسا زاكيه بغير نفس، تغشش اكثر. قالوا الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، لولا كيف ما فيهاش لك فيها شيء من اللطف، والثانيه فيها لك لو كان قعملها مره ثالثه راهو عمله هيك يمزو في صدره، فهمت؟ مره اخرى يمكن راهو خبط ضربه وهكذا دولي. كيف تجي باش تكلم ادب ورفق ما تواجهوش مباشره، هذاك دليل على انه انك لست غاضبا غضبا شديدا، وانما هو لوم الحبيب للحبيب. والشيعة ينكروا العمليه هذه، نعرف رايهم في الموضوع هذا، ما يقولوش في خصوص عثمان وانما يقولوا في خصوص اصل، ينكروا الواقع. وهذا العلماء المسلمين اهل السنه يعتبرها من باب خلاف الاولى، وان هذه لا تعتبر معصيه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بالنسبه لاختلاف القراءات في اعجاز من ناحيه انه اذا اديت الى شخص عادي وقلت له ايه اكتب لي نص في المعنى الفلاني، ثم قلت له اضفت لي معنى جديد في هذا النص، يعيد كتابه النص بصيغه اخرى. اي يعطيك معنى اخر. تعدد قراءه القران بقراءات متنوعه هو اختلاف تنوع وثراء، وليس اختلاف تناقض. واضح؟ مش اختلاف تناقض. ما المره الجايه بحاول تلقى عندكم مش يعطيكم الخلاصه هذه بتاع الكتاب هذا، ونزيدوا مراجعه، نزيد نراجع طرق الوحي والرد على الذين ينكرون حجية القرآن الكريم والمكي والمدني، تحدثنا عليها بطريقة مختصرة مش تلقاوها هنا زادة مختصرة في حول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل من صيام في سفر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ساعاتي يبدأ سبحان الله يتكلم بطريقة رائعة، هكا الصحابي اللي قالوا تلقاه ضعيف، قالوا ماذا تقول في دعائك؟ قالوا يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أنت ومعاذ الدندن تقولوا في كلام صعيب، ما شنو؟ قالوا إيش تقول؟ قالوا أسأل الله الجنة. الرسول قالوا حولها تدندن، خلاله هكا الكلمة بتاعه، قالوا حولها تدندن ما دام مخلص، مش بالضرورة تحفظ سجع وتحفظ كذا. Thank you.